لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله على نعمة السمع والبصر والفؤاد وسائر النعم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. لا نزال مع دروسنا في فقه الدعوة إلى الله، وقد انتهى بنا الحديث في الحصة السابقة عند شرحنا لخصائص الدعوة إلى الله. وقد قلنا في الحصة السابقة أن الدعوة إلى الله عندها جملة خصائص، أهمها الخاصية الأولى ربانية المصدر، والمراد بذلك طبعا، عفوا عن هذا الخلل التقني الخارجي، خل هنا ما هيش ليه هنا دير كما تحب، المهم انا راه في خل ان شاء الله بركي يوصل وخلاص. الخاصيه الاولى هي ربانيه المصدر، والخاصيه الثانيه قلنا عالميه الانتشار، والخاصيه الثالثه شموليه المنهاج. عليكم السلام ورحمه الله. كي قلنا ربانيه المصدر باختصار برك ما نفصلش فيها، شرحناها المرة اللي فات، المعنى المصادر الأساسية للدعوة إلى الله هي القرآن والسنة، يعني مصدرها الله. المصادر الأساسية للدعوة إلى الله الكتاب والسنة. ذكرنا في ما سبق من حصص الآيات والأحاديث التي تدعو إلى الله، تدعو إلى الدعوة إلى الله. كيقول رب العزة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه آية في القرآن. كي قلنا النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، حديث وغيرها من، وكما يقول العلماء حتى قضايا أخرى تاع الشرع تعتبر في الدعوة، كي معاذ بن جبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا وداعيا في نفس الوقت، وهو يقيم شرع الله، معناه راه يدعو إلى الله، يقيم شرع الله، إذن فهو يدعو إلى الله. كي تعرفوا القصة، قالوا: بما تقضي بين الناس؟ قالوا: بكتاب الله، فإن لم تجد فبسنة رسول الله، فإن لم تجد صلى الله عليه وسلم أجتهد رأيي ولا آله. إذن وقالوا: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله. إذن أيها الإخوة الكرام، هذه المصدرية نتاع الدعوة هي الله سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة. النقطة الثانية قلنا عالمية الانتشار، زمانا ومكانا وإنسانا، معنى الدعوة إلى الله مستمرة لا تنقطع، لا تتوقف عجلة الدعوة دائما إلى قذين وقذي تساول سبيرد ربي، دائما ذم كل زمان، ذم كل مكان، ذم كل إنسان، ذم كل زمان في كل وقت دعوة قائمة في كل مكان، في كل مكان موجودة، في الجزائر موجودة، في السعودية موجودة، في القوقاز موجودة، في كل بلدان العالم لازم تكون دعوة إلى الله، لازم تكون دعوة إلى الله كما ذكرنا في الحصص الأولى. زمان ومكان وإنسانا، أما ذا بك وها ربي الدعوة توصل جميع الناس، خطر عالميتها مستمدة من عالمية الإسلام، عالمية الدعوة مستمدة من عالمية الإسلام. ضيق ربي القرآن الكريم: إنا أنزلناه قرآنا عربيا الآية أخرى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة لجميع العالمين، ما نعلم وما لا نعلم، لجميع الخلق، جميع المخلوقات. لذلك كل إنسان يدير في باله يجتهد بقدر الإمكان باش يصوض الدعوة سيدي ربي، يكون مثالا أينما يزمر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. النقطة الثالثة اللي ذكرناها المرة اللي فاتت، هذه باختصار برك، شمولية المنهاج. ما ردني شمولية المنهاج لان ديك ثلاثة مسالي، ثلاثة ثمسال ثمزواروث نفذريتي درسني عدن ند باللي المنهج اللي يستوعب جميع شرائح المدعوين، المنهج الذي يوصل الدعوة إلى الجميع، إلى جميع المدعوين. يعني لقد سيلوا إن ميطود يوثن طريقة يو المنهج اللي يوصل الدعوة لجميع الناس، هذا هو المقصود. وذكرنا المرة اللي فات في درس من دروس قلنا المنهج يتغير، كين قواسم مشتركة ولكن كين خصوصيات لكل منهج. الناد مرثويض الدعوة إلى عفذ المؤمنين، دعوة حتى بالمؤمن في الله، ذا شو الغرض ينس لقد ترسمه إن ميطود اللي ترقي مستوى الفهم للناس. خطر ذا المؤمنين، ناس مؤمنين، ناس مؤمنين كيديهم دعوة، ما تقولش هذو ما ديرهمش دعوة، ديرهم دعوة. علاه؟ ما هو الغرض؟ لازم في لا ميطود اللي تدي تتبعها عفوا اللي تتبعها لازم تراعي خصوصيات هذه الشريحة وتقول ماذا بك نرقي مستوى الفهم للإسلام. عنده النيفو هك كيدير له الدعوة يطلع النيفو نتاعو، يطلع يطلع يطلع، هذا هو. خاطر الناس مؤمنين، إذا كان ربي في القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، أو قذ يمنا أمنث، أو قذ يمنا أمنث ربي ذنبي. يعني تجو الإنسان يحاول يوغمونتي، يعني فورتيفي أوغمونتي للإيمان ينس، يحاول يرقيه، يحاول يرقيه. كيما أيضا في مستوى الفهم، الفهم كل واحد منا عنده مستوى نتاع الفهم لازم يرقيه. كيما القصة ذاك الله مر اللي فات ذاك الراجل اللي دار دعوة الإنسان بعد ما دخل، يعني كي كان كافر يعرف له، كي شهد ما يعرفلوش. تعرفوا القصة اللي قلناها، شرح له هذه الآية لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، الشرح قاصر هو الشرح صحيح. في حين كل ما يسمع، كل ما يسمع للدعاة يتكلموا في هذه الأمور يفهم ويترقى النيفو نتاعو في الدعوة وفي الفهم نتاعو للإسلام. طيب هذه لا كاتيجوري نتاع المؤمنين، لا كاتيجوري نتاع الناس اللي ما همش مؤمنين. وهذه فيها أيضا أصناف، كاين اللي ما عندهمش دين اصلا، كاين اللي عنده دين وثني عبد نزرة يثمثنا رسقي نزل وقالي عبد نزرة انا السا لكل ما دنيشني منذ 14 قرنا الغاشي قبل 14 القرون لاني الغاشي يا عبد نزرة يا الساقي يا الساقي لون دمي لا الساقي قريبا الشمل الفية الثالثة لانه قالي عبد نزرة. كاين اللي عبد الاحجار والاوثان الوثنيون، أعطي لكم مثال في جنوب السودان كاين نسبة محترمة، نسبة لا بأس بها، من الناس الوثنيين. هذو من الناس الكفار، هم كفار. وكاين صنف الصنف الثاني هم اليهود المسيحيون على اختلاف مذاهبهم. إذن واحد كيدير المنهاج باش يتحرك به في الدعوة يدعو إلى الله في الكاتيجوري هذو في هذا الأجواء في هذا الحقل يحتاج إلى يعني خصوصيات في المنهج نتاعو، لازم يراعي هذا الشيء. بار اكزومبل يتكلم عن الدين شكون صحيح، يتكلم عن تحريف في الأديان، يقارن يدير اتيد كومباري دراسة مقارنة بين القرآن والإنجيل مثلا. كما شفتوا الشيخ مديدات الله يرحمه كان يدير مخاورة ومناظرة كونفرونتاسيون نتاعو مع جيمس واغر وغيرهم، كيفه كان يستشهد بالنصوص نتاع الإنجيل، بالإنجيل، ويبين له بأن القرآن هو كلمة الله، غير هو اللي صحيح، الباقي كاع ماهوش صحيح. لا الإنجيل، يعني كي نقول إنجيل بجميع الأناجيل نتاعو، إنجيل لوقا، إنجيل مرقس، إنجيل يوحنا، إنجيل متى، كاع ماهوش ملاح. فيهم بعض الصحيح ولكن معظمهم ماهوش صحيح. نفس الشيء اللي تحاور اليهودي، الأسفار لازم استشهاد بالأسفار نتاعو. إذا كان ما عرفش الأسفار ما تقدرش تدعيه، مستحيل. يقولك عندنا في سفر الخروج كذا وكذا، إذا كان أنت ما تعرفش ما تقدرش تدعوه. سفر الخروج، سفر التثنية، سفر العدد، سفر التكوين، سفر اللاويين، خمس أسفار بالسين ماشي بالصاد، معنى تكتافين، تكتافين اليهود، اليهود لا بيبل، عفوا العهد القديم، العهد القديم خطر تيقول العهد القديم معناه التوراة، نقول العهد الجديد معناه الإنجيل بأناجيله الأربعة المعتمدة اللي ذكرتها. أنت كدير الدعوة مع الناس هذو لازم تعرف واش راهم يؤمنوا به، لازم تعرف يكون عندك فهم ودراية ومعرفة بين الأديان نتاعهم بالكتب نتاعهم. سي بور سا بين قوسين كاين في الجامعات الإسلامية تخصص أصول الدين، كاين أصول الفقه، كاين أصول الدين. أصول الدين من الأمور اللي درسوا هذا الشيء، يعطوا له الثقافة، يعطوا له المعلومات في الكتب السماوية باش إذا كان يقدر يدير دراسة بحث يقدر يفهم، يفهم المصطلحات ويفهم يقدر. وكذلك إذا كان غدوة يناظر ولا يدير الدعوة في أوسط هؤلاء لازم يعرف، إلا ما يعرفش ما يقدرش يدير الدعوة، ما ينفعش ما ينفعش. كذلك كما قلنا المنهاج كنديروا الدعوة العلماء الأخرين جميع التخصصات في علم الفلك، في علم الطب، في علم الجيولوجيا، في علم الجغرافيا، في علم البحار إلى آخره. اللي ما عندوش المعلومات في هذا الشيء المنهاج نتاعه ناقص، خاطر المنهاج نتاعه لازم يكون يستوعب الفئة اللي خاطبها. وسمحت لي من اللغة دخل في هذا الموضوع، إذا كان واحد يدير الدعوة ابن زمنزم مكودة ديرها بالفصحى، فصحى هذيك الله الله واش فهمنا، هضر كيما تحب. طبعا ماشي المثقفين الناس اللي عندهم قرا، ولكن الناس الاخرين ما يقدروش. في وقت سابق ما ولاش لاشيند ولاش تقفيري تبقى على خير، ما تفهمش الناس ما يفهموش. نفس الشيء واحد يدير دعوه في امريكا لازم يكون عنده اللغه الانجليزيه، يدير في بريطانيا كيف كيف، يكون عنده في فرنسا يكون عنده اللغه الفرنسيه وهكذا. اذا كي قلنا الشموليه المنهج هذا هو المقصود، وهذه النقطه الثانيه. النقطة الثالثة أن يكون هذا المنهاج منهاجا وسطيا، معناها الغلو والتطرف مرفوض. ما كان حتى واحد يقدر يقول تطرف ينفع، مستحيل، خطر كاين ناقضين، أحد يعني الإفراط أو التفريط، كاين زوج أطراف. المطلوب هو الوسطية كما يقال في تعريف الفضيلة، قالك الفضيلة وسط بين رذيلتين. وقد ورد أن المنبت لا أرض قطع ولا ظهر أبقى، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون. التطرف ما هوش مقبول، الدعوة لازم تكون فيها المنهج بتاع الدعوة لازم يكون وسطي، لازمش يكون متطرف، يكون يمتاز بهذه الصفة أنه منهاج وسطي، لقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يعني باش تكون أبت تدلي بشهادتك هاد الشهر في مذانا لازم تكون وسط، مولاش ما تقدرش تشهد. المفسرون إن يفكى ربي الصفة يجد صفة علينا صفة إلها يفكتي الأمة في نسلبث، ولكن اللي تلتزم المنهج الوسط باش تشهد فياض مولاش سيكسر ربي الصفه ياكيني الصفه غلاين. سمحت لي يوم القيامه غد الامه في السلم تشهد غف الام فياض، ياكل الامم فياض دون مستوى الامه الاسلاميه، فكاس ربي الفضل الشان الى الامه في السلم باش تشهد غف فياض. ماشي كان كان ايه الناد قيدتها بشرط وكذلك جعلناكم أمة وسطا، مثلا ذي الأمة الوسط أكون يفكى ربي الشام لتكونوا شهداء على الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم هو يكون شهيد علينا جميعا. عفوا نمشي وحتى نتحب صلاباتي من بعدها. طيب وهذه من رحمة ربي في الحقيقة على هذا الخير اللي جا كامل، كل واحد وين قاسه، أنا قاستني هنا معلش، مرحبا بقضاء الله. إذن هذا هو المنهج، شمولية المنهج. أما في درس اليوم إن شاء الله نكمل باقي الخصائص بقدر الإمكان. الخاصية الأخرى اللي هي الخاصية الرابعة هي واقعية التعامل، وهذه مربوطة بصفة الصفة اللي فاتت واقعية التعامل. ما معناه؟ معناه اللي يتحرك بالدعوة، اللي يدير الدعوة إلى الله لازم يكون واقعي. الدعوة اللي يخدم بها لازم تكون واقعية، والواقعية هذه معناه تأخذ ظروف الواقع بعين الاعتبار، هذا هو، يعني تأخذ في الحسبان خصوصيات حق للدعوة الذي أنت فيه. أما كنت دنيا قبل حين نزيد نأكدها، واحد باش يروح يدير الدعوة في فرنسا، كي نقول فرنسا راهي بلد كبير، كاين أماكن وين كاين بزاف الجالية يعني جزائريين غير مروكيين غير تونسيين، الجنسيات العربية اللي كاينة ثم مثلا، انت كي دير الدعوة ثم لو كان ما تاخذش الظروف هذه، هذا الفاكتور، هذا العامل بعين الاعتبار، دعوتك ما تنجحش، ما تمشيش مليح. اما كي تعرف باللي كاين الجاليه، كاين جزائريين، كاين صحاب المغرب، المغرب، كاين صحاب تونس، كاين صحاب ليبيا، كاين صحاب كذا، انت تدير الدعوه في هذا المكان، تاخذ هذا العامل الواقعي، خاطر واقع ملموس، ذي مذانا، ماشي ذي روميا رحمك الله، ماشي ذي قوريا، ذي سلما، ناضي عراضا، ما همش ملتزمين مثلا، دير دعوة في أوسطهم. لازم تكون واقعي إذا أخذت هذا العامل بعين الاعتبار. نفس الشيء كي تأخذ المستوى نتاعهم راك واقعي، كي تأخذ التخصصات نتاعهم راك واقعي، وكي تأخذ مشاكلهم، خطر على بالكم هذين نتكلموا عليها من بعد، من أهم عوامل نجاح الدعوة أنك تتبنى مشاكل الناس. تبعني مليح، لو كيجي واحد روا واحد منكم عايش في الدشرة، يجي واحد يهضر على مشاكلك، مشاكل الدشرة نتاعك، صعب، مشكلة بمال، مشكلة كذا، مشكلة السكنة، المشكلة، يهضر على المشاكل، يتبنى المشاكل نتاعك، تسمع له والله غير هذا راه فهمنا، يا وصلك كما يقولوا الأوتار الحساسة، وصلها، معنى عارف الواقع نتاعك. كي يدير الدعوة ثم يدير الدعوة ثم نقول هذا عامل من عوامل النجاح نتاعو. إذن تبني مشكلات المدعوين هذه من الواقعية في الدعوة، تبني مشكلات المدعوين، الناس اللي راك باغي تدعوهم إلى الإسلام، كي تتبنى المشاكل نتاعهم فبالتالي راك واقعي. هو عكسه، الواحد كي يكون بعيد هم عندهم مشاكل هو ما على باله بحتى حاجة، راه ليه يسبح في موضوع طويل عريض في الخيال، هما والله ما فهموا الكتاب، ما يتأثروا بك، ما يفهموك، ما يستفادوا، ما ربحت انت، ما ربحوا هما، شي ثايض تهضر ظلمي ثايض ليسني بلا الفايدة. وباش تكون واقعي تفهم الواقع تاع الناس، فبالتالي تكون ناجح، توصل الى الصميم. وكي دير الدعوه نتاعك اسمح لي، واش من الهدف نتاع هذا؟ انك ترتب الاولويات سويفون الواقع. هذه مساله مهمه جدا، ما قدرتش نفصلها اليوم خاطر عندي خلل هذا في الصوت، ولكن فرصه اخرى ان شاء الله. الاولويات واحد الفقه ندرسوه ان شاء الله في يوم ما، اسمه فقه الاولويات. اش معنى فقه الاولويات؟ يعني تزور الشغل مزوارن، في مسالين الامور مزوارن، كل يوم دقو خامس يسعى الاولويات، ذي كل شيء، اما ذي القضيه، اما ذي السكنينس، اما ذي التعامل مع الدرياس، ذي كل شيء اللي راهم يقراو لي زيتوديون مثلا، هو يدير يطبق فقه الاولويات على روحه. قال عندي ماتيماتيك هذيك ضعيف، لازم نعطي لها، نجيب الشيخ يقريني في الجامعه رزق الشرفاوي. اسيدي باش الشيخ رشيد يسمع راه هنا، قال سيدي واحد عنده ضعف في الفيزياء، واحد عنده ضعف في الإنجليزية، يرتب الأولويات، وهذا من فقه الشريعة، من فقه الإسلام. وانت لو كان ما تعرفش المشاكل تاع الناس كيفاش ترتب الأولويات؟ بالك هما مثلا عندهم البدع، غرقين لهنا البدع، غرقنا المدة، الشعواذة، الدرويشة، الحروز، البنوات السفلي، خامان الخامسات، الحاصل ثروين، غرقنا المدة. انت توصل برك بسم الله الرحمن الرحيم، احدثكم اليوم عن الدعوة الإسلامية في بلاد الغرب، الحوار مع الغرب، تدخل حاصل وكذا، وتجيب علماء فطاح دخلوا الإسلام، انت راك زاهي، شنو يا حصرة من المرض يصوب من المرض راك فوق هما يستنوا باش تنزل مشاكلهم انت راك خاطك كاع راك لهيه تقول هذه دعوة ماهيش دعوة فبالتالي إذن كي نقولوا الواقعية هذا الكلمة راه فيها بزاف كلمة جماعة الخير ومهمة جدا الدعوة باش تكون ناجحة يجب أن تكون واقعية من أهم مظاهرها تبني مشكلات المدعوين إلى قيغ فلان نسن ثيلوفان سن المشكلة نسن أنت كداعية تعرفها تتبناها وبعدين ترتبها ثم نشوف كيفاش تدير كاين اللي ضربة واحدة يدير حرب عليهم كاع بيدع ممكن يهربوا لك هي بيدع ما في شك ولكن كيفاش ترتبها خطر هناك بيدع دون بيدع هناك مشكلة دون مشكلة هناك مرض دون مرض هذا هو أمين ويروح يهلكين يروح الطبيب هذه زول هلكين على حسب كن على حسب الإرجونس كما راه يقول لك نسبقوا انترتوا هذا المرض هذا وبعدين نروحوا لهذا وهكذا الداعية في الحقيقة عبارة عن طبيب في الأمة إلا ما هوش واقعي ما يقدرش يرتب الأولويات إلا ما رتبهاش فهو يفشل حتما لذلك الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه الإمام أحمد كي كان يتكلم عن الإفتاء ذي الفتوى إنك باش تسير الفتوى صحة يفكت شروط ست شروط الإنسان باش يفتي باش يفتي باش يفتي الدعوة خطر هناك فرق بين الدعوة والإفتاء الإفتاء يجي كإنسان كما يكون حازم في الإفتاء فتوى واحدة ما عندهاش زوج ولكن أما الدعوة عندها نوع من المرونة أكثر النبي صلى الله عليه وسلم كي يديروا فيها يعذبوه يضربوه يأذيوه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون يتظل في الهداية خطر راه الآن في موقف الداعية يدعو إلى الله ما هوش في موقف الإفتاء في موقف الإفتاء يكون حازم في الدعوة يكون مرن النهار اللي راح الطائف كما تعرفوا في السيرة وضربوها نديذ مع الحماية وثنت إلى آخر يغاد اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا رب المستضعفين ودعاء حزين يستنصر الله سبحانه وتعالى يطلب النصر من ربه سبحانه وتعالى راه يدعو إلى الله وهكذا يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ويجي واحد من أبو لهب يقول تبت يدك لهذا جمعتنا وتنزل آية أو الصورة تبت يد أبي لهب وتب وفي موقف الدعوة كين مرونة لازم تكون الإمام أحمد رضي الله عنه قالك في الإفتاء شروط الفتوى أو المفتي الناجح الشرط السادس العلم بأحوال الناس وهذه شرحناه في حديث الثلاثاء في مسجد العتيق العلم بأحوال الناس لو كان ما تعرفش الظروف نتاع الناس والزيادة مش عاشني بذانا الفتوين كي زمال تسيني أتضر أكثر بين تنفع تضر أكثر مما تنفع تضر أكثر مما تنفع لماذا؟ ماشي العلم اللي يخصك العلم عندك ولكن يخصك حاجة مهمة ما تعرفش ظروف الناس اسمح لي كيما طبيب نرجع عليه دائما الطبيب قادر يعطي لك الدواء كونسلتاسيون عن بعد هكذا يذكر أدوية يقول لك الدواء هذا مليح هذا هكذا ولكن كاين حالات يقول لك لازم يكون المعني يجي قدامه يدير له كونسلتاسيون ليه خاطر كاين خصوصيات يراعيها بالك عنده الالرجي على بعض الأدوية لا أدري هذه خدمته باش يداويه دواء صحيح لو يعطي له من بعد ممكن يشرب دواء هذا كيضره كذلك في الإفتاء لو كان واحد ما يكونش يعرف ظروف الناس اللي يفتي فيها الفتوى نتاعو تكون ناقصة وتكون ضعيفة هو ما يكونش مفتي ناجح مقبول أيث مثلا هذا هو المقصود بالواقعية ذكرت هذه نتاع المشكلات لأنها مهمة وكذلك أيضا ذكرت موضوع فقه الأولويات لأنه مهم لازم ترتب الأولويات أما كل مزوان لشغال هذه مثلا يكون إمام يروح ارتد درس شقعان ترتد درس عين الحمام نغض إتباع عبد الرحمن نغض واسيفا ذات شجاع. الإمام الشاطر الذكي وين يفهم تمثال هذه السقسين تتدرت ماشي كامل السقسين سين ثلاثة أربعة خمسة أسين أشو اللام أشو المشاكل ساني مذانا أشو البدعي قلا باش يرتبها باش يحاربها بطريقة حكيمة. قال سيدي مستوى التدين يخصي من الدين أشو ثم لن للايك لن كذا لن الكومينيست لن كذا يذكرهم لك لن الكريتيا نشو الكريتيا قلا لازم تعرف الكاثوليك نغ البروتستانت نغ الارثوذوكس لازم تعرف واش كاين التيرا اللي تخدم فيه لازم تتعرفه إلا ما تعرفوش ما تقدرش تنجح فيه. هذا هو المقصود بالواقعية. ربما نزيد أجلي بعض النقاط في درس قادم إن شاء الله تعالى. شكون ساعة صحيحة هذيك خطر نشوف هذه حبسة يعني. وهذه من الواقعية أن أعرف الساعة وين وصلت. إذن هذه خاصية الخامسة أو الرابعة خاصية الواقعية. الخاصية الخامسة هي خاصية الخاصية الخامسة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي خاصية الإيجابية في النظرة إلى الكون والحياة والإنسان. الإيجابية هذه أيضا تحتاج إلى تفصيل. طيب تعرفوا كامل كي تقول واحد منكم يقول هذا إيجابي ولا سلبي هذه الأحكام اللي نطلقوها نقارق مثلين أخين فلاني إنسان إيجابي والفلاني سلبي أشي من حكم على الناس بهذه الأحكام. كي تشوف مثلا واحد يدي لكم محاضرة يتكلم عن تحديد النسل تحديد النسل يقول لك الدرية خلاص حبسوا الدرية بزاف نقصوا قال سيدي الماكسيموم زوج واللي عنده غير طفل واحد ولا طفلة واحدة يكون عنده جائزة كاع. في واحد الوقت تندرت هذا الشيء في بعض البلدان اللي عنده بزاف ما يستفادش من بعض الجزاءات ويهدر لي زارغومون اللي يجيبها لك الحجج اللي يجيبها لك يقول لك ما كانش الله غالب وين يقراو وين يخدموا ما كانش السكنة واش يعني بدا يحير. نقول هذا الانسان اللي يهضر هذا الهضره نقول هذا انسان سلبي ماهوش ايجابي خاطر اون برينسيب بلا ما تكلموا بلغه الشريعه بلغه المنطق بركه نقولوا وكذا فنيا واش يتخمم الدريه غير دياس ولا شاره شن اشاره سون اشاره لسن ذا شاره زدغن ذا شاره خدمن ولي تخمم بطريقه يقاد اسنيني باللي الشيني سلبي خطر لو كان إيجابي أتخمم مضام شادها قيض ذا شاد فن وقذا دياسم أمثي نوف الله زيش يعد ديون فلاس يفاثي دي غرس يوثن الشجرة الشجرة يقيني تتكد لي فروينس أبري بلك سيزون ساتون أبلوس تتكد لي فروينس من بعد ينتقوي لنا الناس اش الخدمه ديال الناس الشينيم راك ذا مغار خلاص قريب تروح تودع تروح كيفاش تغرسها وما تاكلش منها وقال لي عنده تفكير مادي محض نشوف غير نفسي لازم نبني نسكن نخيط باش نلبس نجيب باش ناكل. قال له شوف غرسوا فاكلنا ونحن الآن نغرس ليأكل من يأتي بعدنا. إني اسم زورة الظان شجور الظان نكون ياس نتشا نكون لقان الظو أين رتشن وكذا دياس أمثورا مكوية كان لذاقي يون دينا بل يكون يزي شجرة وزمور مثلا الشتواء نقضى زمور ماشي لم كنت يزان من ماشي المعنى اسم كنت زويرة كنت صغير ام زوره الظن نكون قلا غنتشا او ها ربي نكون ينزو باش وكذا دياسن ابري ادفن شراتشن واللي يفكر هذا التفكير نقول هذا ايجابي راه يجد حلول لغيره يتسافد لي سوليسيون اي وياض قبل دلالا نقول هذا إيجابي. كذلك في موضوع هذا اللي كنت نتحدث عليه اللي يجي يقول لك بون قضية تنظيم النسل هذه مسألة أخرى فيها فتوى جائزة باش الغاشم يفهموهاش باللي محسوب ممنوع. لا هذا كان يقول كان تيردي منع زوج برك ولا واحد برك هذه لا مرفوضة مرفوضة مفهوم. وهذا الموضوع في واحد الوقت كان يعني موضوع سخون موضوع ولكن الأرض الآن راه يتكرر باستمرار. أما أن واحد يدير تباعد بين الولادات تباعد بين الولادات يوني يسعوها قشيشة ساقينة قشيش بعد يخدم دوزون تروازون أباري بات بروبلام هذا الأمر ما فيش مشكل. ولكن واحد باش يقطع إلا إذا كان الظروف الصحية نتاع الأم المرأة تستدعي ذلك. ما هوش في موضوع هذا باش نفصل فيه ولكن أنا جي مرة بينسمع كلام واحد آخر بعد ما يقول مسألة الشرعية يقول الإنسان لازم يتفكر تفكير إيجابي. يقول ماذا بك نخمم نفنو باش هذا سنين إن قورا هذا فن دشار الزغن نخدم لترا يعني ثمور الزراعة باش هذا فن دشار زرعا نخدم المدارس ليكولات المدارس نخدم الجامعات الثانويات باش هذا فن ندار غرن. اللي نسمعوا يهضرك قولوا هذا إيجابي الله يبارك. ما يروحش الحلول السهلة تاع الفينيون تاع الفنيانين يشوف الحلول مالغري صعبة ولكن تبعها وكل من سار على الدرب وصل. الإسلام يعلمنا هذا الإيجابية يا جماعة الخير. الدعوة إلى الله لازم تكون إيجابية. حنا ممكن دعوة الله ندعو الناس إلى الله لازم تكون دعوة فيها إيجابية إيجابية النظرة تكون نظرة إيجابية للكون والحياة والإنسان. نحاول نعطي شوية تفاصيل. الكون هذا موضوع شوية متشعب يحتاج الطاقة أكثر مما أملك في هذه الأمسية ولكن باختصار الكون هذا الفسيح اللي احنا ربي سبحانه خلقنا فيه ضيوف ما كنت عالمم ذين فقاون ذين الكون أجن سيدي رب ولاش دينا ولكن كماشي ذين فقاون كنما لذين فقاون إن فقين إلا قادر سبكتيفة بخان بلغة المنطق إن فقين كي يدخل الدار لازم يريح يستنى وين يقولوا ريح ما يجيش يفتح الباب. وهذا الإسلام خلى حتى حاجة في الحق حتى في الدعوة كيدير الدعوة الأمور راهي في الدعوة ضرب كيما تعرفون نتوما الإخوة الملتزمين الله يبارك يجيك واحد منكم يطبطب لك بالك يصد بظهرك بظهره باش يشوفوه من العين هذيك شكون فلان ممكن تكون مرأة ممكن واحد آخر والو إكسبوزي روحو هكذا ديريكت. إذا كان تفتح الباب يدخل وكي يدخل صديقه هو اللي خير وين يروح وهذا خطأ. المفروض يدخل في الكولوار يستنى في الباب يستنى الإشارة يقول حبس ممكن يقول حبس هنا حبستك بالله ولا يقول له روح للصالون وقال لك روح الكوزينة وين قال لك روح أن يجلس الضيف حيث أجلسه صاحب الدار. طيب حنا ربي سبحانه جعلنا ضيوف هنا في هذه الأرض في هذا الكون الفسيح. النظرة نتاع الدعوة كي ندعيو الناس إلى الله لازم ندخلوا هذه الإيجابية في النظرة أنها نظرة الإعمار ونظرة الاكتشاف ونظرة التفكير. لازم اللي يسمع لك في الدعوة لازم هذه الأمور تدخل في راسه. سيض مثلا شوف هذا الكون الفسيح هذه القوانين اللي دارها رب سبحانه في الكون النجوم والكواكب والشمس والقمر تعاقب الليل والنهار إيض أكو ذواس أسيدين الهواء يفور دفك ربي أذفل خير. هذه النظرة هذه الكون نظرة إيجابية وداخل كين قوانين تحكم الكون. ما كاينش حاجة مبنية على الارتجال أو الصدفة ما كاينش صدفة. سمحوا لي احنا من الأمور بيناتنا نقولوا التقينا صدفة جيم ربي هذه الكلمة نحوها من القاموس تاعكم قدرا ما كاينش صدفة ما كاينش حاجة فيها صدفة بقضاء وقدر بقضاء وقدر. جيب لي نص في القرآن ولا في السنة ولا في قول الصحابي يقولك صدفة ما كاينش فيها صدفة. هذه الكلمة الترم هذا دخل عندنا غريب ما هوش تاعنا هذا. كل شيء بقضاء وقدر ما لاش نتكلموا أيضا موضوع القضاء والقدر ولكن ربي سبحانه زرع هذه القوانين في الكون. انت كي تنظر الكون بهذا النظرة تكون نظرة إيجابية واش من الفائدة نتاعها؟ انت واحد ربي توحد ربي، توحد سيدي ربي، يدي خلقنا كل كونا جيني وسان، يا سبحان الله. لذلك مثلا من الآيات اللي تشير لهذا الأمر كيقول ربي سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هاي النتيجة تنقروا، سنريهم آياتنا في الآفاق. بينك وبين غيرك كاين فرق، كتركب الطيارة مثلا غيرك كيركب فوق الطيارة تستوي يطلب الخمر باش الخمر باش يشربوا، اللي يسافروا منكم يعرف هذا الشيء، يعصي ربي فوق سبحان الله. هو بالنسبة لي هكذا يكون آلاز، هو ماشي يشرب في كل غير يشربها فوق كي يزوخه إيش هكذا يزوخه بالمعصية ربي سبحانه. انت راك راك رايح في حاجة أخرى كاع وتشوف الله يبارك ديفه هنا هنا مطر، تطلع فوق سحاب تلقى الشمس سبحان الله، بعد تفكر هذه الآيات سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، تشوف هذاك السحاب كي القطن الله الله وضرب فيه الشمس تشع وتلمع، وبعدين تفكر قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطن سبحانك فقنا عذاب النار. راك الله يبارك راك تسبح راك توحد ربي سبحانه، نظرة إيجابية للكون. أول باش تكتشف في الكون أتظهر شوي الله خطر ور نظرية ويزمر ذي وحد لقد يظهر شوي الله أين ويزمر ماشي كان الميلة سبيسياليست دي علم الفضاء أنا دي علم الفلك أنا لا تامو سني أنا هذي سقسة دي السن هذي والي إلا أنت الحصاص اللي وقذي السنني موسنا والله يبارك أود تامو سني بقدر ما تعرف بقدر ما تحب ربي سبحانه وتؤمن به ويكون عندك يقين في الله سبحانه وتعالى. الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذن هذا النظرة الإيجابية للكون نظرة اكتشاف زيد وإعمار فاستعمر واستعمركم فيها. ربي يجعل أخذ المستعمرة نثموث مستعمرة ماشي معناها قول الاستعمار الفرنسي قول الاستدمار الفرنسي الاستعمار ونستعمر ونستعمر الخراب أين خرفنا في العمران. نكون إذن نظرتنا إلى الكون تكون نظرة اكتشاف وعمران أو إعمار. نظرة الحياة كيف كيف واحد ما يخدم الدعوة غير سيدي ربي لازم تكون النظرة يجي نظرة إيجابية ماشي نظرة سلبية كما ذكرت قبل حين أو ها ربي نخمم إيمز إين قورة مرا دسن ذا دفن إلا قان الزرع باش دفن إلا قان الفنو باش دفن إلا قان خدم اللوزينات باش دفن وهكذا وهكذا تجي نظرة إيجابية للحياة الحياة اللي قد تنعمر. والنبي عليه الصلاة والسلام هذا يقول الحديث الذي لا مثيل له لا مثيل له ماشي في الأحاديث يعني في غيرها من النصوص نتاع الغير سواء كانت تنسب إلى السماء أو أرضية إنسانية بشرية. يقولك إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. أما كنت واولني قبل حين وين الناس شي مية زرعة أتغرس أتزوضي وثن الشجرة ودنتسكر لفروين ستورة أبري سانكون أو سيزون ستان الشكية لحال تموثل ذاين الناس يمزورة الزان نكونين تشا نكون ينزو باش تشنو قادة ديسنا رزدف تلقي نظرة إيجابية. والحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الحديث أخير باقيني إن إيش مثل يردوني وخاطر نكوني بشر كيني ولاد فلوغ يوراوي يوراوي براوي صافي توجور تلا حاجة ينس الراوي وراو براوي ينو مغاشيني الفلوغ ينتيني الزوغ ينتيني الخدمة إلى آخره. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ينادى ولا مثل يردوني قريبا سنيردوني أفوسيه يطف الغرسة باش تيزو أبري مثلا 10 دقائق سنيردوني غيروك باش سيني سيني شي مرة تزو بون كيني فانخذيخ ولاش لا يراوي لا الجيراني حتى الحيوانات ما تتفادش منها حتى الحيوانات خاطر ممكن واحد زعما عنده إيمان الله الله يقولك ماشي لي يا ولادي حتى الحيوانات صدقة جارية غاسيت نغرسها باش الطير اللي ياكل منها انا عندي اجر. صدقه جاريه كما تعرفوا، وهذه تربيه ايمانيه ما شاء الله، تربيه اسلاميه. ولكن الحديث راح بعيد، قال لك حتى لو كانت تقوم الساعه يعني ثنير الدونيف ولاش وريس فايدين سوين في الزيل سفوسي، لذ الانسان لذ الحيوان لذ الطير يون ذيك السن اللي تسوي الفايده الشيء اللي تفزوه بلا الفايده. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يكفى ليغرسها الزوت باش يبين بالخدمه ساكري مقدس، العمل مقدس، العمل ذين يلهاني خلق ضربا نخدم. اما كنت زرم ذي الايه تدي في ربي الذين امنوا اسدفع وعملوا صالحات، وثقي دخل في الصالحات وعملوا في الصالحات. اذا نظره يجي نظره ايجابيه، نظره ايجابيه. نعطي لكم مثال اخر، يونا سيدي مثلا يتسقيذ الحوث الناس والصنفان، يوان دي صقذ شرايط شادي وارسى خامس، ويض يسعى نظرة إيجابية أين هذا الصقذ أين رتش غنكيني أكت فاملتي واد الصقذ الزيادة باش أد صدقة سيغ الفايدة نغاد الزنزق سيغ الفايدة. ثاقي نظرة إيجابية ما في وضيونا كيني كان روح الصباح أماكن دنيا والعالم إنيك روح الصباح الجان البحر يفانيون يغادسي البحر في 9 الصباح ولا 9 ونص الصباح يغادسي البحر يمقريثي دي ناس خير ان شاء الله مازال الحال مازال الحال. اشو سيناوينا سلبي دفن يعني فان ناس اين دبوغ يكفيني كنت فهمتي اين دبوغ يسقط ضد الحوث مي اين ريتش نتسقط فهمتيس دايا ومازال حال تن 9 ونص الصباح مازال اسكام الله يبارك غزيف واكيني لا ريبونس اكيني سنفهم سيس بلي انسان سلبي يتوالي الدونيث صناقص يتوالي مشطوحت نسات الوساع يتوالي تضيق وسيفو. نكوني ما نخدم الدعوة أكن ما نلا أنا معاون ذي الشياقي نحاول نفتحو نظرة الناس تولي إيجابية إلا قاتلي تسيني فنون ماشي تسيني يتهدون، تسيني عمران ماشي تسيني خرفن، تسيني تزقيذن ماشي تسيني السنقاسن. العالم كي يخدمي شويه حوار اني ساشي ميت وغلط سخامي مازال الحال اني اشتاقيك فيني دايره تشخ من بعد يهضراس ان ياس لو كانت صغار غلط البحر اكني خير خطر مازال الحال اين راه داويض الحوث وايض ما صدقت الفقراء والمساكين سيض لاجر سيدي ربي تسدو جوعتهم تساد لجر سيدي ربي ما إلا زنزط تبيعوا تساعد الفايدة تساعد الفايدة خطر تربحوا ماديا وين ديوسان ذي أغفل لك يفاث الواجد إلا ماشي ولاش. طيب تلقي نظرة إيجابية أيضا من بعد العالم يخدم دان كومنتير تعليق شو دينا تعليق مفيد نش إن مثل هذا الإنسان ينظر إلى الدنيا بساعتها كأنها ضيقة كضيق بطنه. نش العفذاجي يتولي الدنيا في وساع أماكن تضيق أماكن تضيق ثعبطس مقتليث مثل فرق شاسع بركة تفضل شحال جمذانا بلك ديك خان النار بلك الجيران النار نسعى الكارثيه ماكي دوني توسع يتولي سكن تاع بوطيس اخويا تاع بوطيس في ضيق مي دوني توسع مقلغ دوني تمكن توسع ماشي ماكن في ضيق. يدري مثلا انت كي دير الدعوه تكون دعوه بهذا الشكل تكون فيها ايجابيه في نظرتها الى الكون والحياه، وكذلك يجب أن تكون إيجابية في نظرتها إلى الإنسان. طيب الإنسان لا تريد من بنادم ذي الإسلام كنت زرى مثال قيمة لقد سيدنا في جنس الدعوة أدنا في جنب لقيمة الإنسان راهي قيمة يعني لا تقيم الإنسان لا يثمن وزمل سفكر السومة أستنظام إيسوا مليار مغسين ثلاثة ويسعر السومة خطرين يخلق ربي ذيك من الروح سوى ربي قزرنا شو السوا لفت كتهضر على قيمة الإنسان بهذا الشكل وبعد جي أحكام كثيرة تقول هذا الإنسان هو الرأس المال في الدونيث أنت هذا الرأس المال بنادم لا ترمى أنت هذا الرأس المال وتبين بأن هذا الإنسان كما يقول علماء الحضارات على رأسهم الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله وهذا من أجود المفكرين على مستوى العالم وهو جزائري الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله يقول لك الحضارة لا سيفيليزاسيون ففنا في الشروط برمي الشروط الأساس للإنسان الإنسان هو يعني الأساس في بناء الحضارات أنت كتعطي هذه الفكرة نظرة الإسلام إلى الإنسان وكيف أنه مهم عنصر مهم في بناء الحضارات وفي قيام الحضارات وبعدين تبين أحكام أخرى ضرورة المحافظة على الإنسان على كيانه المادي وعلى كيانه المعنوي مادي يضلق القدر الاحترام أنا سيد كان كله مراقي انطلاقا من تكريم الإنسان ولقد كرمنا بني آدم إنسان مكرم هذه الدعوة لازم تبين كل هذه الأمور كي تذكر هذا الشيء تروح هذاك الإنسان تقول أيها الإنسان خلقك ربي جسد وروح هذه في الدعوة جسد وروح تلقى إنسان يهتم غير بالجسد نتاعه يعوس الرويس يعوس أشبوبيس يعوس صحيس أم كل صباح هذه ولدي مزي الميزان الميزان الوقت 12 ما فيش نقاش الماكلة والغفلة الحاصل يفد ذي ماني سنبوس تنفسي في إيماني سكان نقول اهتمام بالجسد معلوم والروح لا تظلي لا رمضان لا ذكر ربي لا تسبيح لا ولو ما كانش قاع هذا الشيء قلوا الروح نتاعك كاش ما راك تغذيها راك تغذي الجسد والروح قرنك يمغار من زيك هناك من يسعى ثغمني بشواري يسعى يوثن ثغمسيا يوثسيا إما يوث تشور تشور تشور ثالث فيدي لكور الجسد يتعمر عطلو قاع واش يحبه والروح فيد هذه الديزيكيليبري وهذا اللي يؤدي بالناس هذوك ينتحروا تعرفوا في بعض الدول كما السويد وغيرها حتى الدول الإسلامية تخلطت قاع الدعوة قاع الانتحار ظاهرة الانتحار بكري ما عادلاش قاع واحد ما كانش قاع يروح يموت يقتل روحه الميزيريا المدة ثيلوفة المشاكل مي توجور بارشوك يجهد الله يبارك فنين في الدنيا فلس الفنة سل الإيمان سع الإيمان صربي فتفضيه وانطف شوت كان حين ندخل ما بوان فينالي الدنيا صام دي بروشان قال خير دي موش ما تلقاوليش الشيمي الإنسان اللي ينتحر مري سويسيدي يخطر الديزي كليبري لذلك شاعر نزيش يقرا وما الدنيا إلا طعام وشراب ومنام فإن فاتك هذا فعلى الدنيا السلام تفكي المادي قصيدة طويلة في هذا المجال واحد أخرى يريس إليس ولدي تغلظات إليس شيني الكوراجين شلو كانت أسنخ المسومة رخيصة اللي يعرفوا هذا الأمر حلل الإنسان إلى المواد الأولية نتاعه أتفضيس الحديد والزل أتفضيس الكبريت الظلاميط أتفضيس الصافون ويجب أن تفضينا غاكوة من بعد روح ديتاييث أخي ديروا فونتوزون شير يعني ليش هيجيب بذل الروح هي اللي أعطته القيمة دي هي لفتي فهم هذه جاء ما شاء الله يفهم بلي الروح نتاعه لازم لها غذاء حتى ذاك اللي ينتح سمحوا لي إدارة الانتحار داروا فيها ملتقيات دولية ملتقيات حضروها في كبار الخبراء في الميدسين في علم النفس بسيكولوجي ما شاء الله مي كان واحد النقاط والله ما يفهموها لو كان ما يعرفوش الإيمان هذا يفهموهاش واحد يقول لك يسويسيدي باسكو صار له أن شوك واش من لي شوك الدنيا كاع لي شوك والآخرين ما ماتوش وهذا لا شيء شوك خفيف يروح قال خير يكون تحليل ناقص لذلك حضرت مرة في واحد الملتقى غير واحد اللي وصل له السيبل قاسها خطر مؤمن قالهم يا علماء راكم علماء نستعرفوا بكم، ولكن يخصكم حاجه، انه كل انسان صلة بربي ديريكت، الايمان والوحي والقران والسنه، بدا يذكر امور ما سمعوش بها كاع، خاطر كي تذكرها بلغه المنطق تقنعهم ما في شك، خاطر هذوك علماء عندهم قدره على الاستيعاب. اثنين مثلا وقيني الرئيس الناس يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، اتطلب النفع ممن فيه خسران، اقبل على النفس واستكمل فضائلها، فانت بالروح لا بالجسم انسان، وامدد يديك بالله معتصما فانه الركن ان خانتك اركان. استغفر الله لكم، السلام عليكم ورحمه الله، واعتذر عن ضعف الصوت، اسال الله الشفاء للجميع والعافيه للجميع.